بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال: وإذا تتبع كلام أصحاب الحديث في هذا وجد فيه ما يطول شرحه. فإن قيل متى وفاته عندك؟ أحسن الله إليك، 458 رحمه الله. على العد لا إله إلا الله. نعم. فإن قيل فقد روي عن أحمد وغيره ما يدل على التفسير، فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان والتسليم. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان والتسليم. قالوا: فقول أحمد ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، معناه قد كفاه ذلك أهل العلم وأحكموا له علمه، فدل على التفسير. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، المراد به الشدة، وهذا تأويل منهم. وروي عن الأوزاعي، وهذا ليس تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وكأنه هذا يريد أن يقابل به ما جاء عن الإمام أحمد وغيره إن نصوص الصفات تمر كما جاءت، فلا تفسير ولا معنى وما أشبه ذلك من الكلام المتشابه الذي يعني يمكن يتوهم منه أنهم يعني يرون التفويض. وقوله في قوله يوم يكشف عن ساق، هذا تأويل يعني تفسير على اصطلاح المفسرين كابن جرير. نعم. أحسن الله إليك. وروي عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فقال: يفعل الله ما يشاء، فقد تأول ذلك على أنه فعل من أفعال الله يظهر منه بقدرته. قيل: أما قول أحمد قد كفي ذلك، معناه قد كفي طلب التأويل والبحث عنه. وقوله: وأحكم له، معناه أحكمت له الكفاية في ترك البحث وطلب التأويل. ويبين صحة هذا ما قاله بعد ذلك: فعليه الإيمان والتسليم. والإيمان والتسليم لا يكون مع التأويل. وأما ما روي عن ابن عباس في تأويل الساق فقد خالفه ابن مسعود وحمل الساق على أنه صفة، ويمكن أن يحمل قول ابن عباس على أن حد الساق في اللغة الشدة، فحكى قول أهل اللغة في ذلك لا أنه قصد حده في الشرع. لا إله، في الحقيقة الآية هي من الآيات اللي اختلف فيها، يعني هل هي من آيات الصفات أو لا، مثل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن هذا اللفظ يعني في حد ذاته من حيث اللغة، يعني الآية نفسها فيها إجمال، يوم يكشف عن ساق، هذا اللفظ يدل في اللغة على يعني على الشدة، كشفت الحرب عن ساق، فإن ساق في اللغة العربية تفسر بالشدة، كقوله تعالى والتفت الساق بالساق. لكن لما جاءت السنة الصحيحة بأنه تعالى يأتي ويظهر لعباده المؤمنين في غير الصورة التي يعرفونه بها، ثم يسألون ربهم علامة يعرفونه بها فيكشف عن ساقه، عن ساقه، فعلم أن هناك مما يكون يوم القيامة أن الله يكشف عن ساقه، وإذا قارن بين الحديث والآية نجد بينهما تطابق، وأنه وأن الحديث مفسر للآية، لأن الحديث فيه أنه تعالى إذا كشف عن ساقه سجد له المؤمنون، وإذا أراد المنافقون أن يسجدوا صار ظهر الواحد منهم طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر إلى قفاه، كما في الحديث معناه. والآية فيها هذا المعنى، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تركهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهذا الموقف هو فيه شدة على المنافقين، كيف؟ فيه خزي عظيم لهم، فالآية فيها يعني تدل على المعنى اللغوي في الجملة، ويراد منها ما دلت عليه السنة من أنه تعالى يكشف عن ساقه. نعم، أحسن الله إليك. وأما قول الأوزاعي يفعل الله ما يشاء، فلا يجوز أن يحمل هذا من قوله على أنه قصد بذلك أن النزول من صفات الفعل، لأنه لم يصرح به، وعلى أن قد حكينا عن جماعة من السلف خلاف ذلك. لا، كلام الأوزاعي واضح، أن النزول فعل، يفعل الله ما يشاء، كما يقول الفضيل عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر بإله يزول عن مكاني، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم، والنزول فعل، قاله الأوزاعي أو ما قاله. نعم، أحسن الله إليك. فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها. فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها من وجوه، أحدها أن آي القرآن قسمان، يظهر أنه يريد آيات الصفات أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها، أما إذا أراد أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها الذي هو صرفها عن ظاهرها فلا ريب أن هذا باطل وأنه لا يجوز الاشتغال به، فهذا سبيل المعطلة أهل التأويل. فإذا كان يريد إبطال التأويل يعني في اصطلاح المتكلمين الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى احتمال مرجوح لدليل لدليل يدعيه من يذهب إلى التأويل. أما تأويله بباب التفسير فكما قال الأئمة الاستواء معلوم، وقد جاء تفسير وقد جاء عن السلف تفسير الاستواء لأنه العلو والارتفاع، وجاءت كلمة ألفاظ أخرى النزول معلوم. يعني لو قال لنا قائل كيف ينزل نقول الاستواء مع النزول معلوم يا أخي، فيه دنو من علو، بل إن أحاديث النزول هي من جملة أدلة العلو. تنزيل الكتاب من الله، من الله ابتداء نزول القرآن من الله، إذن الله في العلو. الغضب معلوم، الغضب ضد الرحمة، إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي، هما متقابلان. وأكثر الصفات لا تحتاج إلى تأويل لأنها سبحانه ظاهرة. العلم يحتاج إلى تفسير؟ العلم علم، سمع بصر، إن الله سميع بصير، غاية ما يقول. يعني من يعرف اللسان العربي لا يحتاج إلى أن يفسر له معنى سميع، لكن لما وقعت البدعة ودخلت البدعة على الناس احتاج إلى أن يبين إلى أن الله سميع، يعني أنه تعالى ذو سمع، السمع حقيقة الذي هو إدراك الأصوات. نعم. أحسن الله إليك. أحدها أن آية القرآن أن آية الكتاب قسمان. قسمان، نعم. أحدهما محكم تأويله تنزيله يفهم المراد منه بظاهره، وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله ولا يوقف على معناه بلغة العرب بدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالواو هنا للاستئناف وليست عاطفة. يعني على قراءة الجمهور هكذا، على قول الجمهور صحيح، والراسخون يقولون، أما فالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لكن جاء عن مجاهد وطائفة كما يقول ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله وتكون الواو عاطفة، ولكن إذا على هذا التوجه يكون التأويل بمعنى التفسير، فالراسخون في العلم يعلمون تفسير المتشابه، تفسيره يعني يعلمون معناه، أما التأويل الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقيقة ذلك، الحقائق الغيبية، حقائق الغيب. نعم. كذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم جارية هذا المجرى ومنزلة على هذا التنزيل، منها البين المستقل في بيانه بنفسه، ومنها ما لا يوقف على معناه بلغة العرب. فإن قيل من أصحابنا من قال لا متشابه في القرآن إلا والراسخون في العلم يعلمون تأويله، والواو ها هنا للعطف على قوله إلا الله، وقد ذكر هذا ابن قتيبة في كتابه المسمى بالمشكل فسقط هذا الدليل. قيل هذا قول يخالف إجماع الصحابة. قال أبو بكر ابن الأنباري في كتاب الرد على أهل الإلحاد قد ذهب إلى هذا الذي أنكره يعني ابن قتيبة جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبي وابن مسعود وابن عباس. ففي قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون، وفي قراءة أبي ويقول الراسخون في العلم. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ ويقول الراسخون في العلم. قال وهذا قال وكان الفراء وأبو عبيد يقولان الراسخون مستأنفون، والله هو المتفرد بعلم التأويل. قال وسمعت أبا العباس يقول الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والابتداء والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويبين صحة هذا ما رواه ابن المظفر الحافظ في أول كتاب السنن بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. ولأن الله قال الرواية ايش ما رواه ابن المظفر الحافظ في أول كتاب السنن بإسناده عليه الكلام، يقول هو الشيخ الحافظ المجود محدث العراق أبو حسين محمد بن المظفر ابن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي، سمع من حامد بن شعيب البلخي إلى آخر ترجمة الأثر، تخريج الأثر أحسن عليك. قال ضعيف جدا، هو أحرى بها، لكن أصله رواه ابن جرير في وذكره ابن تيمية واستشهد به. التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلام يعني الشمس والقمر والسماء والأرض والماء ومعاني الظاهر، تفسير لا يعذر واحد من المجاهل، وهي المعاني الشرعية التي لا بد لكل مكلف أن يعرف، يعرف معنى الصلاة والصيام الشرعي، يعرف معنى الصيام الشرعي، يعرف معنى الحج، يعرف المعاني الشرعية. تفسير تعرفه العلماء، وهي المعاني المستنبطة التي لا يدركها إلا أهل العلم، يعني بأصول الفهم وأصول التفسير. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق الغيب. وتفاصيل حكمه سبحانه وتعالى في شرعه وقدره. وهذا الأثر قريب من معنى ما أرسل عن ابن عباس. هو عندك عن ابن عباس؟ ابن عباس مرفوعا عندك؟ اي نعم. إيه الغلط في رفعه. نعم لا إله. ولأن الله قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ومعناه صدقنا به، لأن الإيمان هو التصديق. ولم يقل والراسخون في العلم يقولون علمنا به، فلم يقتضي العطف المشاركة في العلم، كقول القائل ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيد وعمر. يقول آمنا به معناه أنه مصدق له، ولا يقتضي مشاركته في العلم. لا كأنه يريد يقول إلا زيد، كان يريد كذا. أي نعم. وعمر يقول آمنا به، كان تمثيل. نعم صلى الله عليك. صلى الله عليك. في كلهم. نعم. كقول القائل: ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيد، وعمر يقول آمنا به، معناه أنه مصدق له ولا يقتضي مشاركته في العلم، ولأنه إذا كانت الواو عاطفة في المشاركة في العلم احتاج الكلام إلى إضمار واو أخرى، فتقديره والراسخون في العلم ويقولون آمنا به، والإضمار ترك الحقيقة، والإضمار ترك حقيقة. الله المستعان. وقد ذكر أبو سليمان: على كل حال هو كل هذه دندن على أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، وعلى هذا يعني فمقتضى قوله أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو تفسير تلك الآيات، إذن فهو يقول إن القرآن على قسمين: قسم تأويله تنزيله، وهي الآيات المحكمات، يعني واضحة بينة يعرف معناها كل أحد، ومتشابهات لا يعلم معناها إلا الله. وهذا قول لا ريب أنه مرجوح، وأن آيات القرآن الأدلة ترد هذا الفهم، فإن هذا هو قول أهل التفويض في آيات الصفات. أهل التفويض معطلة، أهل التفويض في آيات الصفات معطلة، لكنهم يجيبون عن الآيات بأنها متشابهة وأنه لا يعلم معناها إلا الله، فهي تتلى فقط، تجرى على ظاهرها تلاوة من غير تدبر ولا فهم لمعناها، ولا يجوز الكلام فيها، يجب التفويض. وكل من ذهب مذهبا يقف من النصوص المعارضة لمذهبه أحد هذين الموقفين: إما التفويض وإما التأويل، إما يؤولها بخلاف ظاهرها أو يمسك ويقول يجب السكوت عنها. وهذا في نصوص الصفات أشهر من غيره. فالمؤلف رحمه الله يظهر من سياق كلامه أنه يذهب هذا المذهب، والقول بالتفويض مردود وباطل. نعم، التفويض في حقائق الغيب التي لا تعلم إلا إذا وقعت، يعني كأمور الآخرة لا يتصور تتصور حقائقها إلا عند مشاهدتها وعند حصولها. من الأدلة على بطلان التفويض أن الله وصف كتابه بأنه هدى وشفاء وبيان، وأنه أحسن الحديث، وما لا يفهم معناه ليس كذلك، لا ليس بهدى ولا شفاء ولا وليس فيه بيان للناس، ولا يكون أحسن الحديث. وقد عني شيخ الإسلام بتفريد هذا المذهب في مواضع كثيرة من كلامه، وخصص لهذا القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية. نعم، أحسن الله إليك. نعم. وقد ذكر أبو سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي هذا السؤال في كتاب الغنية عن الكلام، فقال: أعلم أن المتشابه من القرآن قد استأثر الله بعلمه، فلا يعلم تأويله أحد غيره. قال: ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وما بعده استئناف كلام آخر. وحكى في ذلك قول ابن مسعود وأبي وابن عباس وعائشة، وقال وإنما روي عن مجاهد وحده أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. نسخه أي عطفه. نسق أحسن الله. نسقه. نسق. إيه تمام. نعم. عطف النسق. أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. وأجاب بجواب آخر فقال لا يجوز أن ينفي الله عز وجل شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه فيكون له في ذلك شريك. ألا ترى إلى قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه به لا يشركه فيه غيره كذلك هاهنا. قال فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علما بحقيقته، بما لا نحيط علما بحقيقته غير، يعني عبارة يمكن غير، كيف نؤمن بما لا نعلم يعني معناه، فإن نفي الإحاطة أخص من نفي أصل المعنى، نفي الإحاطة، فنحن نعلم معاني أسمائه ولكننا لا نحيط بها بحقائقها. نعم أحسن الله عليك. فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علما بحقيقته ونصفه بشيء لا درك له في عقولنا، قيل قد أمرنا أن نؤمن بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالجنة ونعيمها وبالنار وأليم عذابها، ومعلوم أننا لا نحيط علما بكل شيء منها على التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بها جملة. ألا ترى أننا لا نعرف أسماء عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم، ثم لم يقدح ذلك فيما أمرنا أن نؤمن به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إلى هاهنا كلام أبي سليمان. وقد أجاب قوم آخرون عن هذا السؤال بأجوبة كلام أبي سليمان، يعني ما معناه جيد لو أخذ على يعني ظاهري، الشيء الذي هو ممتنع على العباد الإحاطة بالغيب، الإحاطة بما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وأفعاله، الإحاطة بها ومعرفة حقائقها، كذلك الإحاطة بما أخبر الله به من أحوال القيامة ومما أعد الله في الجنة لأوليائه، صحيح أننا، لكن معاني ما أخبر الله به عباده في الجنة معانيها ظاهرة معلومة، ماء ولبن وعسل وقصور مساكن وخيام مساكن وحور زوجات، كل هذا مفهوم، ولو لم تكن مفهومة ما أفادت النصوص الوعد والوعيد، لم تفد وعدا ترغيبا ولا ترهيبا، لأن ما لها ما ندري ايش معناه. وكذلك أسماءه سبحانه لو لم نكن نفهم معانيها ما عرفنا ربنا ولا ندري، لا نعرف صفاته ولا ندري عنه شيئا، إلا أنه بس إله سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، اضطراب عظيم. نعم أحسن الله إليك. وقد أجاب قوم آخرون عن هذا السؤال بأجوبة أخر بأنه لو كانت الواو عاطفة والراسخون يعلمون تأويله لم يكن فيه متشابه وكان جميعه محكما، وقد أخبر الله أن وقد أخبر تعالى أن فيه محكما وفيه متشابها، والمتشابه محتاج إلى بيان، ولأنه لو كانت الواو عطفا على اسم الله لكان تقدير الكلام الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولا يجوز إضافة هذا القول إلى الله. هذا ما هو صحيح. نعم نعم. ولأنه لو كانت عاطفة على اسم الله لحصل قوله يقولون آمنا به مبتدأ، ولا يصح الابتداء به لأنه غير مفيد لتعلقه بما قبله. وإذا كانت الواو للاستئناف حصل المبتدأ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون كلاما مفيدا لأنه غير متعلق بما قبله. نعم. ولأن الله تعالى مدح من وكل علم ذلك إلى عالمه بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولو شركوه في علمه لكان من عندهم. ولأن الله تعالى مدح الذين يؤمنون بالغيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب ولو كانوا يشركونه سبحانه في علم جميع الأشياء لم يكن هناك غيب يؤمنون به، لأن ذلك معلوم عندهم وغير ممتنع صحة الإيمان بما لا نعلم حقيقته كإيمانه بالملائكة والكتب والرسل. العبارات سبحان الله مضطربة، فرق بين علم الشيء أو العلم بمعنى الشيء والعلم بحقيقته. فنحن نؤمن بأن لله سمعا وبصرا وحياة، ونعلم معنى ذلك ونفهم ما أريد منا فهمه، ولا نعلم حقيقة سمعه حقيقة بصره حقيقة كذا، لا نعلم حقائقها على ما هي عليه. فشأن الله يعني فوق عقول العباد. نعم. أحسن عليك. فإن قيل فإذا لم نعلم تأويله لم يفد الخطاب فائدة. هذا وارد عليهم. نعم. كما إذا خاطب العربي، أما هذا السؤال إن أجابوا عليه طيب. كما إذا خاطب العربي أعجميا ولا عجميا بالزنجية زنجيا ما. نعم. كما إذا خاطب العربي بالزنجية إيش؟ خاطب العربية بالزنجية. إيه؟ خاطب العربية بالزنجية. كما إذا خاطب العربية بالزنجية قيل فيه فائدة، وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن فيسعد ويكفر به الكافر فيشقى، لأن سبيل المؤمن إذا قرأ يعني فائدة تعبدية، يعني فائدة تعبدية هذا المعنى، يعني ما تفيد معاني لهذه النصوص، وتكون كل آية فائدتها هي فائدة الآية الثانية، ما في فرق، كلها لابتلاء العباد هل يؤمنوا بها أو لا يؤمنوا بها. يؤمنوا بها يعني أنها من كلام الله وأنها كذا هذا عام. سبحان الله العظيم. نعم. لأن سبيل المؤمن إذا قرأ من هذا شيئا أن يصدق ربه ولا يعترض فيه بسؤال وإنكار فيعظم ثوابه. وقد جاء هذا مفسرا عن عبد الله قال ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب. ولئن جاز أن يقال إن هذا لا يفيد جاز أن يقال إن أمرنا بالإيمان بملائكته ورسله ونعيم الجنة لا يفيد لأننا لا نعلمه. عجيب. أجل ما يعلمون معاني ما في الجنة قليل. المتشابه يتعالى. يؤمن به يجب الإيمان به ورده إلى المحكمات. نعم عاد يقول في الجنة. نعم أحسن إليك. ولئن جاز أن يقال إن هذا لا يفيد جاز أن يقال إن أمرنا بالإيمان بملائكته ورسله ونعيم الجنة لا يفيد لأننا لا نعلمه. سبحان الله. يعني هل يتصور أنه يعني لا أننا لا نعلم ما في الجنة؟ يعني ما نفهم آيات الوعد، ما نفهم الماء واللبن والخمر والعسل؟ هذه والله ما أظنه، لكن هذا من الاضطراب. فإن قيل فما وجدنا أحدا من المفسرين وقف على تفسير شيء من القرآن بل مضوا في تفسيره. وقف عن على عين اقراها كذا وشوف. طيب فإن قيل فما وجدنا أحدا من المفسرين وقف عن تفسير شيء من القرآن. لا عرفت المعنى بل اي نعم ظاهر لك. اي نعم ظاهر لي احسن. فما وجدنا أحدا من المفسرين وقف عن تفسير شيء من القرآن بل مضوا في تفسيره كله حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم وحاميم وصاد وقاف. قيل هذا وهم على السلف. نعم قيل هذا وهم على السلف. وهم اي نعم. لأن الأجلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين في العلم كانوا يسألون عن الآية من القرآن فلا يجيبون عنها ويقولون ما يسألون كانوا يسألون عن الآية من القرآن فلا يجيبون عنها ويقولون ما نعرف تأويلها منهم أبو بكر وعمر وابن عباس. أما أبو بكر ذكر الأب عنده فقيل له هو الرعي. هذا ما هم من المتشابه ولا هو به. نعم لا حول. نعم يقول فذكر عنده الأب. نعم عنده فقيل له هو الرعي واختلفوا فيه فقال لا تختلفوا أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما بما لا أعلم. وقال حميد عن أنس بما لا أعلم. نعم كان اللفظ المشهور أنا أقول في القرآن برأيي. ما عندك عليه كلام؟ لا أحسن عليك عندي تخريج فقط. طيب تفضل. أحسن عليك. وقال حميد عن أنس تلا عمر على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع على نفسه فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وعن ابن أبي مليكة قال دخلت على ابن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان فقال له عبد الله يا أبا العباس تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي يوم هذا؟ فقال ابن عباس من أنت؟ فانتسب له فلما عرفه قال مرحبا بك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة أي يوم هذا؟ قال أنا سألتك يا ابن العباس لتخبرني؟ قال أيام سماها الله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون أكره أن أقول في كتاب الله عز وجل بما لا أعلم. والذي فسره بعض المفسرين مما توقف ابن عباس فإنه لم يذكر مراد الله فيها بل قال يظهر لي فيها كذا ويسنح كذا والله هو العالم بالتأويل. فإن قيل فقد قال تبيانا لكل شيء. قيل على كل حال إذا أشكل بعض الآيات القليلات على بعض السلف، فلا يقتضي هذا أن تكون عشرات ومئات الآيات كلها متشابهات بالمعنى الذي يقولونه. أنا ما يفهم. وكم من مسألة سئل عنها ابن عباس وتوقف، كأي مسألة، حتى في مسائل الأحكام أهل العلم يتوقفون، تعرض لهم المشكلات. لكن يعني عدم علم بعض العلماء بمعنى أو بحكم بعض المسائل لا يقضي بأن لا يستدل به على أن هذا الحكم صار غيبا، فإن هذا إذا لم يعلم هذا قد يعلمه الآخر. نعم أحسن عليك. فإن قيل فقد قال تبيانا لكل شيء، قيل كما قال تدمر كل شيء ولم تدمر السماوات والأرض، وقال وأوتيت من كل شيء ولم تؤت مثل فرج الرجل ولحيته. الله يغفر له. ما ما ما أريد أوتيت من كل شيء، يعني ما يتصل بخلقتها. لا إله إلا الله، سبحان الله. قال المفسرون أحسن من هالتعبير إنها لم تؤت ملك سليمان، أوتيت من كل شيء يعني يؤتاه الملوك، ما ليس معناها إنها أوتيت كل الدنيا. فملك سليمان ليس مما أوتيته. هذا أحسن من تعبير المصنف رحمه الله. نعم حسنا. ولو أوتيت مثل ما ذكر المؤلف لكان نقصا فيها. ها؟ أقول ولو أوتيت مثل ما ذكر المؤلف لكان نقصا فيها أن تجمع بين جنسين. طيب أحسن الله إليك. فإن قيل إذا لم يدخل الراسخون مع الله في العلم لا تثق بالظالم في مسترسل أحسن الله إليك. كف على هذا بس. أحسن الله إليك.